الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: من مات وعليه صيام شهرين متتابعين هل يحصل له التتابع بصيام أكثر من شخص؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا مات الإنسان وعليه شهران متتابعان فإن التتابع فيهما شرط، بمعنى أنه يتولى صيامهما واحد ويقطع الشهرين كاملا ولا يشاركه غيره، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تصوم شهرا، وفي رواية: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. ولم يوجهها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتسم هذه الأيام المنذورة بينها وبين أحد آخر. فإذا صوم الكفارة يضيق فيه ما لا يضيق في غيره من الصيام، فإذا كان على الإنسان شهران متتابعان كفارة عن قتل خطأ، أو كفارة عن جماع في نهار رمضان، أو كفارة عن ظهار، ولم يصمها في حياته وصام عنه وليه هذين الشهرين، فإن ذمته تبرأ حينئذ. فصيام الكفارة المتتابع لا يقسم بين الأولياء، بمعنى أنه لا يصوم أحدهم اليوم ثم يصوم الآخر غدا ثم يصوم الثالث بعد غد، هذا لا أظنه مجزئا، وإنما يتولاه واحد في الشهرين كلها، والله أعلم.